ده شيء مختلف. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي. صد رده. قال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كذلك. ما هو كتير من الناس أصحاب دعاوى يبقى عامل الفخ ويجي يقول لك ده أنا أحسن إليه، ها؟ يصلي جماعة من ورا يضربوه علقة وهو يقوم واخد له هدية وداخل البيت. ما هو ده ساعات كده. في مثلا رجل يريد أن يطلق امرأته بس عايزها تختلع. تختلع يعني ايه؟ يعني تسيب مهرها. فيطلع عليها على جدتها البلا لحد ما المرأة تقول انا عايز اطلق. يقول: يا جماعة شاهدين، انا مش عايز اطلق، انا عايز، ها؟ من هو بيعذبها عشان تختلع. ومعنى تختلع يعني تسيب ايه اللي وراه اللي قدامها وتتنازل عن مهرها، وممكن تدفع مبلغ اضافي على المهر كمان عشان تخلص من العذاب الاليم. فهو اللي معذبها، ولما يجي تقول تطلب الطلاق يقول: لا انا عايز مراتي، انا ما استغناش عنها دون معيال، ها؟ فالمراه تطلب الطلاق وتسيب اللي وراها اللي قدامها. بيبقى في ناس عامله كده بقى، بيعمل نفس القصه. فالنبي عليه الصلاه والسلام عشان يحترز قبل اثبات الحكم قال له كده، قال: ان كنت كذلك، زي ما انت بتقول، لو صح. ويريد المشايخ المتصدرين للفتوى ياخذوا هذا الاحتراز وهم بيدوا الفتوى لمين؟ للمستفتي. يقول له: عمل فيا كذا كذا كذا كذا. يقول له: ان تقول له ان كان فعل فيك ذلك. ليه؟ لانه ممكن يكون كذاب. فانت بهذا الاحتراز انجيت نفسك وبرئت عهدتك. واحنا اخذنا هذا الاحتراز من النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث، وفي حديث مثلا اخر لما قال له رجل: يا رسول الله، ما الغيبه؟ قال: ذكرك اخاك بما يكره. قال: ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول. اشوف احترازه. ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. يبقى الرجل بيقول له: أصلهم يقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي. يعني مفيش إطلاقا أي عمل مش صد رد على طول. قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل. المل اللي هو الرماد الحار، رماد بتاع الفرن اللي انت لسه مخلص خبيز وتحت العرصة، ها؟ تلاقي بقى القش والحطب وتعالى لسه مولع نار حطب. قال له: لو انت كده كما قلت كأنك انت بتلأمهم تراب. كنت كذلك فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تبقى مؤيد من قبل الله طالما ان انت كده. لما انت تلتزم هذه الوصية، ده بر ولا مودة؟ ده بر، لانه لم يترك اطلاقا فسحة لك. مفيش مودة. بكرهه انا لرجل، كل ما اديله ايدي يعضه، كل ما اوصل اليه احسانا يروح يعمل فيلم ويعمل لي قصة ويألف علي ويفتري علي، احبه ازاي ده؟ كيف اواليه بقلبي؟ يبقى هناك فرق بين المودة وبين البر. أمرنا بالبر ونهينا عن المودة. الكلام بقى مفهوم؟

وال13 واحد دول كل واحد من قبيلة، ففي طار هيقوم القبائل على بعض هيقتلوا بعض، عايزين الطار بتاعهم الدم. فعرف مسعود عم المغيرة قالوا يا جماعة لا طار ولا يحزنون، أنا سأدفع الدية عن القتلى. وشوف الدية مثلا في الإسلام مثلا 100 ناقة، الجمل عندكم بكام دلوقتي؟ 20,000، اللي هو الجمال رخيص عندكم كده؟ ده احنا جمالنا اغلى بقى. يعني الجمل مثلا ب10-15,000، يعني 100 ناقة، يعني 1.5 مليون. ده عشان البني ادم كبنيان الرب ده غالي. تعرف الاصبع ده لو حد قطعه فيه 10 من الجمال، 10 جمال، الصراع الواحد 10 جمال. فقال لهم ما فيش داعي انكم تتخانقوا وتعملوا، انا هدفع الدية. يبقى تحمل مبلغا ايه ضخما كبيرا. فعمر بن سعود بيتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام والكلام ده، وده صاحبنا ايه ملثم وواقف بالايه بالسلاح. تعرف السلاح حلو الدبشك اللي ورا ده بتاع اسمه خشب يعني. فعروة بن مسعود ده راجل كبار في قومه، فلما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم يمد ايده على لحية النبي ويقول له ايه، لا خلي بالك من الموضوع ده. طبعا ده ممكن يبقى مع الناس الكبار بس مش مع الناس، كل ما كلمه او محطت ايده على دقنه، فاول ما يجي يحط ايده على دقن يوم اللي واقف الوقت ده يديله على ايده بالدبش ده ويقول له اخفض يدك، يبص له ما هوش عارف يطلع مين. كرر المساله 2-3، وكل ما يحط ايده على احدهم ينضر ضربه ومنزل ايده تاني. فقال عروه للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجك؟ فقال له هذا ابن اخيك. قال المغيرة؟ قال نعم. قال له أي غدر، أيها الغادر، وهل مسحت سوءتك إلا بالأمس؟ ده أنا لسه بدفع الدية للي أنت قتلته، ولك عين تضربني على إيدي كمان؟ ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل المال. واحد راح سرق مال من نصراني من يهودي وبتاع وقال لي ايه غنيمة، خد غنائم، ايه لا يحل لنا ان ناخذ شيئا من هذا اطلاقا. ديننا دين العدل والرحمة، بس عندنا شوية يعني جهلة، هم اللي بيتكلموا الان باسم الاسلام وما يعرفش حاجة في الاسلام، فمشوهين الصورة بالكامل. يبقى اذا عشان ارجع واسس المسألة مرة اخرى، المودة تتعلق بعمل القلب محضا من النصرة والولاية وما أشبه ذلك، أما البر فهو إيصال الخير إلى الغير مجردا من محبة القلب. وممكن البر يكون بمحبة قلب، لأن أنا عموم البر، لكن في الآية اللي احنا بنقولها لا، ما يبقاش فيه مودة قلبية مع البر، بر بس مجرد إيصال الخير. يبيدي معانا ملتبس عند الناس، الصحابة لم يكن يلتبس عندهم شيء من ذلك إطلاقا، لذلك عزوا وسادوا وكونوا دولة لم تحصل لفصيل من بني آدم منذ أن خلق الله عز وجل الأرض إلى يومنا هذا. دولتهم كانت في خلال 10 سنوات كان عندهم دولة. سم لي قوما من البشر على ظهر الأرض استطاعوا أن يكونوا دولة في 10 سنوات. الصحابة عملوها. طب عملوها بإيه؟ تحت مظلة هذا القانون، سمعنا وأطعنا. إذا جاءك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فبادر إليه كالسهم فهو خير لك. اللجاج هو الذي ضيعنا زي ما قلت لكم في اول الكلام. احنا نحينا سمعنا وطعنا وجبنا قانون انا حر اعمل اللي على مزاجي واللي على كيفي. لا. طب النهارده مثلا ارجو ان لا يكون في هذا الجمع الكريم احد تورط بلبس الذهب، يكون لابس دبله ذهب اتجوز والكلام ده. طب انا لو قلت الان ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال ممكن يخلعها دلوقتي اهو ولا يستاذن مراته؟ في ناس كده يعني. مره واحد من الجماعه اياهم بتوع انا حر ده، تعرف عن الحوض الصبح هو بيغسل وشه بقى وبتاع عشان يروح الشغل، فبيقوم يطلع الدبله يحطها على الحوض ويغسل وبتاع عشان ايه الصابون وكده، فكان مستعجل فنسي الدبله على الحوض. وانت عارف في تقليد ساري في وسط الناس لما يروحوا عشان يخطبوا بعض والكلام ده، يقوم يخلوا الرجل الجوهرجي يكتب اسم المرأة على دبلة الرجل من جوه واسم الرجل على دبلة المرأة من جوه. التقليد ده تقليد نصراني. ليه؟ لأن النصارى يعتقدون أن في هذا الإصبع الشمال، هذا الإصبع دون غيره، عرق خفيف جدا يتصل بالقلب، فلما انت تلبس الدبلة واسمها مكتوب من جوه وتلبسه كده يقوم العرق ده يقوم ياخد من ايه من اسمها وايه ها ويمرع على القلب على طول، تقوم تتعلق بيها بقى ها على علشان ايه علشان ما فيش طلاق، فخلاص هي تأبيدة، فيقوم انت ايه خلاص تاخد من هذا العرق ويدخل على القلب مباشرة، تقوم تدوم الايه المودة، وهو كذلك وهي كذلك يعني. نعم اللي عنده أربعة يعمل ايه اللي ده يلبس بقى خاتم بقى المهم يلبس كلبش ماشي. المهم ان صاحبنا ده من العجلة عشان نتأخر على الشغل نسي ليه الدبلة على الحوض، مراته بقى دخلت عشان بقى تنظف مش عارف ايه لقت الايه الدبلة قال خدتها، وبعدين لما جاء من الشغل ايه قالت له ايه انت ايه ما انتش حاسس النهارده كده بحاجه؟ قال لها لا مش حاسس بحاجه ولا حاسس كده انك انت ضايع منك حاجه خالص ولا حاجه غاليه عليك ولا تايه كده ولا الكلام ده. قال لها ابدا كويس خالص. قالت له يبقى انا ما سويش عندك حاجه بقى؟ قال لها طب ايه العلاقه يعني ما بين الكلام وبعض؟ قالت له انت نسيت الدبله على الحوض، معنى انك تنسى الدبله على الحوض يبقى انت كده خلعتني ها، يبقى انت نسيتني، يبقى انا مش على قلبك، وعملوا مشكله وخناقه بسبب الايه بسبب الدبله اللي مكتوب عليها البتاع دي. فالنهارده مثلا انت يا رجل بتخطب بتتزوج بتاع الكلام ده هتلاقي ناس لابسين الدبله الذهب. طبعا اول ما بيخطب بيلبسها في ايده ايه؟ طب ليه لما بيتجوز بيحطها في الشمال؟ عشان العله اللي قلتها لكم دي، ان العرق اهو مش هنا تمام، فهو خاطب مكتوب القلم الرصاص لسه، لكن اول ما يتجوز يبقى خلاص ايه لازم الموده تثبت، فيقوم نقلينها في الايد الشمال، والمسلمين عمالين يتبعوا تقاليد الاخرين بدون ما يعي، يعني ربما كثير منكم اللي اول مره يعرف المعلومه دي ان بننقل الدبله من اليمين للشمال بعد الجواز. ليه؟ لانه شرف شمال، بعد ما اتجوز شرف شمال ها بقى محكوم، كل تحركاته محكومه، ولو لازم يدي خط سير ومش عارف ايه والقصه دي. فلو ان في واحد الان في هذا الجمع يلبس خاتم الذهب او دبله الذهب ممكن يخلعها دلوقتي اهو، اذا خلعها الان يبقى هذا محب. ليه؟ لان انا هقلب المساله هصورها لك بصوره اخرى. طب